السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي وقرة عيني صلى الله عليه وآله وسلم حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على النبي بكل أدب وهدوء وسكينة، وعمرنا ما هننسى التأشيرة، لازم هنصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي، المرة دي لقيناه واقف مع بعض الصحابة وهو بيتكلم معهم وبيذكرهم بالله وبيعلمهم ويزكيهم صلى الله عليه وسلم. وفجأة راحت معدي واحد رجل غني وثري ولابس لبس ما شاء الله أباها كده، فمعدي قدام النبي والصحابة، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لهم ما تقولون في هذا الرجل، عايز يقول لهم إيه رأيكم في الرجل دوت. فقالوا يا رسول الله حري إن تكلم أن يسمع، لو حب يتكلم كده ويقول أي كلمة الكل ما شاء الله آذان صغير كل سمعه، وإن نكح أن ينكح، لو حب يتجوز الدنيا كلها تفتح له إيه ببنها، وإن شفع أن يشفع، لو حب يخش كده يتوسط في موضوع الدنيا كلها تتمنى تخدمه، ده الباشا الكبير. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشويتين حبيبي معد رجل فقير ولبس لبس قديم ورجل بسيط كده ومتواضع وماشي من قدام النبي والصحابة صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين فجأة راح النبي عايد نفس السؤال، وما تقولون في هذا، ايه رأيكم في ده بقى؟ قالوا حري ان تكلم الا يسمع، محدش يسمعه خالص، وان شفع الا يشفع، لو حب يتوسط كده يرفع سماعة التليفون بعد إذن حضرتك كنا عايزين الخدمة الفلانية، أنت مين يا ابني؟ إحنا اللي بيقدم السبت بيلاقي الحد، إحنا ناخد منك إيه؟ إيش ياخد الريح من البلاط زي ما بيقولوا يعني؟ وإن شفع ألا يشفع وإن نكح ألا ينكح، لو حب يتجوز محدش هيرضى يجوزه بنته، يجوزه مين اللي فقير وراجل غلبان ومالوش أي حاجة في الدنيا؟ فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنه عايز يقول لهم دي مقاييسكم أنتم، طب تعالوا بقى شوفوا ميزان الحق سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الفقير دوت خير من ملء الأرض من مثل هذا. ومحدش يفهم من كلامي أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن كل فقير أفضل من كل غني، طبعا كلام غلط، وإلا فالإمام ابن القيم في بحث عظيم جدا في عشرات الصفحات في يعني لما كان بيتكلم في كتاب عدة الصابرين إن أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فكان بقى فيه بقى جدال وقعد يعرض بقى أشياء عظيمة جدا ومسائل عظيمة في هذه المسألة. خلصنا من الموضوع ده كله بإيه؟ بإن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. ليه؟ قالك لأن الغني الشاكر رجل دخل في محك الاختبار ونجح، ربنا اداله فشكر ربنا طلع زكاة ماله وصدقاته وأكرم الفقراء واليتامى وفضل عابد لله والمال ما فتنوش. اما الفقير لسه ما اختبرش، فممكن الفقير الصابر دوت لو جينا يعني ادينا له فلوس ممكن يفتن ويفتري ويعصى ربنا. فالغني اختبر، الغني الشاكر ربنا اختبر ونجح في الاختبار، والفقير لم يمتحن. خد بالك، وان كان بعض اهل العلم بيقولك والفقير الى السلامه اقرب، ان هو حتى لو حب يعمل حاجه غلط ما عندوش امكانيات انه يعملها اصلا، واخد بالك، لكن مش كل فقير احسن من كل غني ولا كل غني احسن من كل فقير. يبقى المطلوب مني ايه؟ ان اكون غني ولا فقير؟ اكون وزير ولا غفير؟ اكون رئيس ولا مرؤوس؟ مطلوب منك ان انت تكون عبد لله، لو كنت غني فانت عبد لله، فقير انت عبد لله، وزير غفير رئيس مرؤوس في اي وضع انت عبد لله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين في كل مجالات الحياه وكل مناحي الحياه. عشان كده عنوان درسنا لله دي النبي وموازين العباد صلى الله عليه واله وسلم. يقينا ما فيش حد يعرف قدر العباد ولا موازين العباد الا رب العباد اللي هو خلقهم سبحانه وتعالى. وموازين العباد في الدنيا تختلف تماما عن موازين الآخرة، وموازين العباد في قلوب الناس تختلف تماما عن موازين العباد عند رب الناس سبحانه وتعالى. يعني ميزان الإنسان في الدنيا في الغالب، أنا بقولش على طول يعني، بس في الغالب بيقاس بإيه؟ بالمال والقوة والجاه والوزارة والوجاهة والحسب والنسب والصيت والسمعة والشهرة. خد بالك ده مقياس الناس في ايه، في مقياس الانسان في قلوب الناس في هذا الزمان. يقول لك اللي معاه قرش يسوى قرش، فلان ده وزير ومن جور السعيد يسعد. خد بالك فلان ده مشهور، فلما تقرب منه يعني تقدر ان انت تعمل من وراء اي شغلانه. فلان ده وهكذا. ده مقاييس العباد، انما مقاييس رب العباد سبحانه وتعالى، والله العظيم ده رحمه عظيمه جدا. اصل لو كانت مقاييس رب العباد ان العبد بيقاس يعني قيمته ومقداره عند الله سبحانه وتعالى بشكله وجماله ولبسه وشياكته ومنظره ومظهره وشهادته وفلوسه، كان في ناس كتير هتضيع وهم من اهل الايمان والتوحيد. لكن من فضل ربنا ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. عشان كده مقياس الحق سبحانه وتعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الله اكبر. على قد ما حضرتك تكون تقي، على قد ما حضرتك تكوني تقيه، على قد ما يكون وزنك ومقدارك عند الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون بنت وفي منتهى الجمال اللي في الدنيا، ملكة جمال البلاد أو ملكة جمال العالم، وشيك جدا وجميلة جدا وستايل، وزي ما بيقولوا بقى يقولوا اللي يقولوا بقى، واخد بال حضرتك، ورغم ذلك لا قدر لها عند الله سبحانه وتعالى إن لم تكن مطيعة لله. واحدة تانية إنسانة بسيطة جدا، يعني جمالها على قدها، شكلها بسيط ولبسها بسيط، ولكنها إنسانة مؤمنة محجبة تعرف ربنا، بتبر أمها وأبوها، بتطيع جوزها في غير معصية الله، بتربي أولادها تربية إسلامية، عمرها ما نسيت فرض ربنا أبدا سبحانه وتعالى. فدي مكانتها عند ربنا أفضل من الحور العين. أمنا عائشة لما ذكرت أن يعني من ضمن الحورات التي ستدور في الجنة أن الحور بيقولوا: نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ونحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام. فإذا بأمنا عائشة تقول: وترد المؤمنات فيقولن، خد بالك بقى لكل مؤمنة بقى في الجنة هتقول إيه: ونحن المصليات وما صليتن، ونحن الصائمات وما صمتن، ونحن يعني المؤمنة اللي عبدت ربنا قدمت عبادة وقدمت طاعة. الحور العين اتخلقت علشان يتمتع بها رجال المسلمين في الجنة، في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا، واحنا ذكرنا طبعا في برنامجنا القريب الى قلبي، برنامج بتاع رمضان قبل اللي فات من سنتين، ذكرنا برنامج يوم في الجنة، ذكرنا لما قلنا الله طب يعني كل النعيم ده للرجالة، امال الستات يوم ايه؟ ذكرنا حلقة كاملة عما لنساء المسلمين من النعيم في جنة الرب الرحيم سبحانه وتعالى. يبقى اذا اوعى تحتقر اي انسان، اوعى تشوف انسان فقير كده فتقول مين دوت، انت مين في البلد، او مكانتك ايه، او قيمتك ايه. اوعى تشوف انسان وظيفته بسيطه كده فتحتقره، او انسان لبس لبس بسيط، اوعى تحتقر اي انسان، لان فعلا كما قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: رب اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب، لو خبط على الباب الناس تطرده، خد بالك، مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. انسان بسيط لكن عنده ايمان، إنسان فقير لكن له قدر عند الله سبحانه وتعالى. فعلا نشوف أمثلة جميلة جدا جدا يعني في غاية الروعة. سيدنا بلال كان عبدا حبشيا، رجل بسيط جدا جدا، لا قيمة له ولا قدر، سوى أنه عبد عند واحد من كفار قريش اشتراه وزله وعذبه وعمل فيه اللي ما يتعملش، وكان بيجره في رمضاء مكة ويحط الصخور العظيمة على صدره وعلى ظهره عشان يقول له: آلات والعزة إلهان من دون الله. فإذا ببلال مع أن كان عنده رخصة أن يقول كلمة الكفر من وراء قلبه لأن ربنا قال كده، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يا سلام. ولذلك بعض الصحابة قالوا كلمة الكفر من وراء قلوبهم ومشوا عشان ينجوا من هذا العذاب، لكن سيدنا بلال أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة. عبد الله بن أبي أمية يقول له: آلات والعزة إلهان من دون الله. أمية بن خلف يقول له: آلات والعزة إلهان من دون الله. فإذا ببلال يقول: أحد أحد. ويمر عليه أبو بكر وهو يعذب ويقول له: ينجيك الله الواحد الأحد. وما اكتفاش بقى بالكلمتين دول ودمعتين دول، لا لا لا، راح صفى التجارات والأموال وجمع فلوس قد كده وراح اشترى 30 عبد و30 أمة، 30 عبد وأمة، وأعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. فالمنافقين بدأوا بقى يتغمزوا على سيدنا أبو بكر وقالوا والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده ده، وأكيد بلال قدم له معروف فهو حب يرد المعروف ده. فسكت أبو بكر لأنه فعل كل هذا ابتغاء مرضات الله. فنزل جبريل عليه السلام بآيات تتلى إلى يوم القيامة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. سيدنا بلال العبد الحبشي الرجل البسيط اللي ما كانش ليه قدر ولا قيمة بين كفار قريش، وإذا به يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى قدر سيدنا بلال عند الله سبحانه وتعالى. يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك. دف النعلين لو صوت تحريك النعلين، صوت مشي في الجنة. فإني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة. قال لا شيء يا رسول الله، سوى أني ما أحدثت قط إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فديه وفي رواية ما أذنت قط إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ما قدر الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بلغت تلك المنزلة. وفي يوم تاني ده الحديث ده رواه البخاري، وفي يوم تاني كما عند الترمذي بإسناد صحيح يمر أبو بكر يمر سيدنا بلال أمام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له يا بلال اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. وفي رواية تانية إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. يبقى بالجامع بين الروايتين الجنة مشتاقة. الجنة يا سبحانك يا ربي، مش إحنا اللي مشتاقين، الجنة هي اللي مشتاقة. الجنة مشتاقة لأربعة، علي وعمار وبلال وسلمان. الله سبحانك يا رب. ممكن الجنة تشتاق لنا يا شباب؟ ممكن الجنة تشتاق لنا يا بنات؟ ممكن أبائي وأمهاتي وولادي وبناتي ممكن الجنة تشتاق لنا؟ ليه لأ؟ ليه لأ؟ وانت مش عبد، ربنا خلقك زي ما خلق سيدنا بلال وعمار وسلمان وعلي. اجتهد، اجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولم يذكرهم بالأسماء وإنما ذكرهم بالصفات، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. تقدر تؤمن بربنا، تقدر تكون تقي. والتقوى كما عرف علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وعرف طلق بن حبيب بأن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يا سلام، أمر بسيط جدا جدا. اعمل الطاعة وترك المعصية تبقى تقي، يبقى أنت كده تقي إن شاء الله. لعل وعسى تكون من أولياء الله وتشتاق الجنة ليك يا رب، يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. اللهم أمين يا رب العالمين. فبلال ده اللي كان بيعذب في رمضاء مكة، النبي يقول له الجنة مشتاقة لك يا بلال، الجنة مشتاقة له. سبحانك يا رب. العبد البسيط اللي بيعذب دوت اللي هو ليس له قدر عند كفار قريش لكن له قدر عظيم عند رب السماوات والأرض. الجنة مشتاقة لك يا بلال. وفوق ده كله يا بلال النبي بيقول له، وفوق ده كله كمان ان انا سمعت تحريك رجليك قدامي وانت ماشي قدامي في الجنة. يا سلام. والحاجة الثالثة بقى ان يوم فتح مكة كما اورد ذلك ابن الجوزي في زاد المسير، وهم في يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم ساب كل الصحابة، ساب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وكل الصحابة الكبار دولت، وراح قايل لبلال يا بلال اصعد فوق الكعبة فأذن. الله، طب ما يأذن تحت ولازم يأذن فوق الكعبة، كأنها هي رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الكفار دول ما عرفوش قيمتك يا بلال وكانوا بيرموا الصخور فوق صدرك وفوق ظهرك، فأنت النهاردة هتطلع تأذن فوق الكعبة على مرأة ومسمع من كل كفار قريش. وفوق ده كله كمان الكعبة دي فيها حجر من أحجار الجنة، ده مش حجر واحد، ده حاجتين من أحجار الجنة اللي هما إيه؟ الركن والمقام، مقام الحجر الأسود والركن اليماني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. الحديث صحيح. ولولا أن الله عز وجل طمس نورهما قد ايه يعني سبحانك يا رب، ما كانش حد يقدر يبص لهم ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى عشان نقدر نبص للركن والمقام طمس النور اللي كان بيصدر من الركن والمقام. فبلال رضي الله عنه وارضاه طلع فوق الكعبة يؤذن، وفوق الكعبة دي معناها ان تحتيه الحجر الاسود والركن اليماني. واذا بعتاب بن اسيد رجل لسه كان من المشركين كان من الكفار يعني، بيقول اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود فيؤذن فوق الكعبة؟ والله لقد اكرم الله ابي اسيدا، اللي هو من اسمه عتاب بن اسيد، يعني بيقول ابويا ربنا كرمه. ليه؟ لانه مات قبل ان يرى هذا المنظر. بيقول الحمد لله ان ابويا مات قبل ما يشوف بلال فوق الكعبة. وقبلها بيقول ايه؟ بيقول اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود؟ فنزل قول المولى عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم. شويتين كان عتاب بن اسيد كان واقف مع ابو سفيان بن حرب. ابو سفيان كان اسلم ما بقالوش ساعه ساعتين، وما واقف معه حزم الحارث بن الشام. الحارث بن الشام كافر، وعتاب بن اسيد كافر، وابو سفيان اسلم لسه يعني ايه ما بقالوش ساعه او ساعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم هم واقفين هم الثلاثه لوحدهم، راح سايب المسلمين وراح رايح ناحيه الثلاثه دول. وقال لهم اما اني والله قد علمت مقالتكم، انا عرفت انتوا قلتوا ايه، انت قلت يا عتاب كذا، وانت قلت يا حارث كذا، وانت قلت يا ابو سفيان كذا. فالثلاثه تعجبوا، ده ما حدش فينا اتحرك من المكان دوت عشان نقول مثلا راح قال له، ما فيش حد قال له خالص، امال عرف منين؟ فاذا بعتاب بن اسيد يقول والله ما اخبرك بهذا الا الله، فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اسلم عتاب بن اسيد، اسلم بحارث بن الشام، وكان ابو سفيان اسلم قبلها بحوالي ساعه. كل دوت بسبب هذا الموقف العظيم. يبقى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. بلال اللي كان عبد حبشي، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال في الحديث الصحيح فبيقول عليه الصلاه والسلام يعني ايه، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شوف خد بالك بقى يقول لك إيه، يقول لك عليكم بالسمع في أول الحديث، عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يبقى إذن الإنسان ما يحتقرش أي حد. حتة بقى اللي ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، النزعات العرقية والتفرقة العنصرية اللي موجودة في أوروبا وفي أمريكا وفي الحتة دي كلها، إن فرق كبير جدا جدا إن الأبيض يتعامل إزاي مع الأسود. ليه يا أخي؟ لا فضل عربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أحمر، ولا أي حفمزة إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى هي التقوى هي اللي بتخلي الإنسان له قدر ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض موازين العباد عند رب العباد سبحانه وتعالى، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. قد إيه الإنسان قيمته ومكانته وقدره بيكون عند ربنا سبحانه وتعالى بطاعته لله واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأعماله الصالحة، وإنه لو وقع في أي ذنب وما فيش حد معصوم يا جماعة بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى وبيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لو حاسس إن أنت ملكش قدر عند الناس، قرب من ربنا، والله ثم والله هيبقى ليك قدر عند الناس وقبل ذلك عند رب الناس سبحانه وتعالى. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا، وربنا بيحب مين يا جماعة؟ إن الله يحب، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ربنا بيحب الشاكرين والصابرين والطائعين والمخبتين والمنيبين والتوابين. ربنا بيحب الأصناف الجميلة ديت. إن الله إذا أحب عبدا نادى، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم يوضع ثم ينادي في ملائكة السماوات ويقول يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى حتى لو الناس مش عارفة قدرك بقربك من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يحبك ويحبب فيك خلقه. لو حضرتك بتشتكي ان جوزك ما بقاش يحبك زي الاول، ما بقاش ليكي قدر ولا مكان عنده زي الاول، كتير من الزوجات تقول كده، كنت غالي عنده، ما كانش شايف في الدنيا غيري، ودلوقتي ما بقى شايف الدنيا كلها ومش شايفني انا، ما بقاش لي اي قدر ولا مكانه. قربي من ربنا، قومي صلي ركعتين قيام ليل، صوم الاثنين والخميس، اعملي اي خير، قربي من ربنا، صلى على النبي، استغفري، تصدقي، اعملي اي طاعه لله سبحانه وتعالى، ربنا هيحبك ويحبب فيك جوزك، لان جوزك ده قلبه اللي بين يعني بين جنبيه هو ما يملكوش. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قادر ربنا سبحانه وتعالى في لحظه تلاقي زوجك اللي مش بيحبك ده وبيكرهك وبيعاملك أسوأ معاملة، تلاقي جاي كده بيبوس إيديك ويبوس راسك ويقولك سامحيني يا روح قلبي. أي والله العظيم، مرة قلت الكلمة دي لواحدة كانت بتشكيلي من زوجها، قلت لها طب عملتي عشان ترضيه؟ قالت روحت عملت مش عارف ايه ومكياجات ايه وسبغة شعري ايه ولبس ايه ويعني وزبطت البيت وغيرت العفش وعملت عشان اجدد له حياته، ورغم ذلك مش نافع معاه حاجة بالمرة. قلت لها فاضل حاجة قوي مهمة قوي قوي، وهي أظن في نظري إنها أهم حاجة. قالت لي إيه؟ قلت لها بتصلي قيام ليل؟ قالت لي لأ. بتصوم اثنين وخميس وثلاث أيام في الشهر؟ قالت لي ما صمتش قبل كده. طيب بتصلي على النبي؟ يعني أحيانا. بتستغفري؟ بتعملي صدقات جارية ولو بسيطة كده؟ قالت لي بصراحة ما عملتش حاجة من الحاجات دي كلها، أنا كبيري قوي بصلي الفرض وخلاص. قلت لها طب ما تكتري كده شوية، الفرض حوالي السنن الرواتب ال 12 تمام كده، وبعدين ركعتين قيام ليل، مش عايز اقول لك 11 ركعه، ركعتين قيام ليل، صيام اثنين وخميس وثلاث ايام بس بعد ما تستاذن الزوج في صيام النافله. الزوج لا يستاذن في صيام الفرض انما يستاذن في صيام النافله. طيب وبعدين صدقات جاريه بسيطه كده، كفاله يتامى، مش عارف ايه، اي حاجه، وشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. صدقوني خلال شهر او شهر وشويه كانت الزوجه ديت يعني اتصلت لقت الموبايل مقفول او متحول، فبعتت رساله، اشكرك من كل قلبي، جزاك الله خيرا، زوجي دلوقتي بيعاملني احسن معامله. هي دي المساله، ما تغلبوش نفسكم. واحده في يوم من الايام راحت لعم الشيخ، فبتقول له عم الشيخ زوجي تعبني، ما تعمل لنا كده حجاب ولا اي حاجه عشان بس الراجل يحبني وقلبه ينفتح من ناحيتي. قال لها يا بنتي حجابات ايه والكلام ده كله؟ طيب اقول لك حاجه، فحب يعمل معاها كده حيله بسيطه، قال لها طب ما فيش مشكله نعملك حجاب، ممكن تجيبي لي ثلاث شعريات من عينين القرد؟ قلت له دي جيبها ازاي؟ قال لها يعني اتصرفي بقى، ده جوزك بقى وحياتك، ولا انت عايز تستني كده لحد ما يطلق؟ قالت له لا، ده انا اجيب لك القرد نفسه. فراحت عزكم الله حديقه الحيوان، وجاب بقى ايه سوداني بقى كده والحاجات والموز والحاجات اللي بيحبها القرود، وبدات كده تقرب من القرد وتاكله ومش عارف الكلام ده كله، وفجاه راحت نادفه الثلاث ايه شعرات من حواجبه ولا من رموشه، وقامت جايه ايه يا شيخ عملت ايه يا بنتي؟ قالت له مش قادر اقول لك انا تعبت قد ايه وعملت قد ايه عشان اجيب الثلاث شعريات دولت من رمش القرد. قال لها جبتهم ازاي؟ قالت له فضلت اسيسه ودديه وادلعه واهزر معاه واكله واشربه لحد ما عرفت اخد منه كده. قال لها سبحان الله، اللي عملتيه مع القرد ده بقى عايزك تعمليه مع جوزك، تدديه وتدلعيه وتهزري معاه وتضحكيه وتاكليه وتشربيه، هتلاقيه بيحبك، بس اوعى تنتفي ايه؟ اوعى تطلعي رموش ولا ايه؟ ولا تطلعي حواجبه. سبحان الله، فعملت كده وزوجها بقى يحبها. احيانا في زوجه ما كنتش واخده بالها ان زوجها ده متضايق مني ليه؟ لان البيت مش نظيف، لان الاكل مش كويس، لاني انا بتعامل معاه مش باسلوب مش كويس، بزعق معاه وبعلي صوته، بعلي صوتي عليه وبتعامل معاه الند للند، راجل اتنين رجاله قاعدين في بيت واحد. ونفس المساله في العكس بقى، زوج بيشتكي من زوجته، ما بتحبنيش، ما بتقدرنيش، ما بتعمليش، قرب من ربنا هتلاقي زوجتك ديت ما بتحبش حد في الدنيا غيرك. عايز اقول لحضراتكم حاجه، الصحابه لما كانوا عايشين مع بعض، هو فقير وهي فقيره، او هو فقير وهي غنيه، زي ابن مسعود، ابن مسعود كان متجوز زوجه اسمها زينب، زينب دي كانت غنية وثرية جدا، وابن مسعود كان فقير جدا، وكانت زينب ما تحبش حد في حياتها قد ابن مسعود. ليه؟ لأنه قريب جدا لربنا سبحانه وتعالى. ابن مسعود ده اللي كان أبو جهل يقعد يتريق عليه ويقول له تعالى يا رويعي، مش يا راعي الغنم كمان، يا رويعي، يعني بيستغرها كمان، يعني بيحقر من شأنه أكتر كمان، تعالى يا رويعي الغنم، روح يا رويعي الغنم، ويقعد يسخر منه. في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن مسعود حب يطلع يجيب عود سواك من شجرة من الأشجار اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود جسمه رفيع وسقانه رجليه رفيعة جدا، فطلع فوق الشجرة، فكانت الدنيا فيه شوية هوا كده، فالهوا كفأ الغصن، فإيه فيعني هز الغصن كده، فانكفأت ثياب ابن مسعود، رجليه بانت ورجليه رفيعة. فالصحابة قعدوا يضحكوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون أو مما تعجبون؟ قالوا نضحك من دقة ساقيه. بصراحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بنضحك عشان رجليه رفيعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، يعني والله العظيم لهما السقان الرفاعة اللي انتوا بتتريقوا عليها دي وبتضحكوا عليها، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله، اللي تقل رجلين عبد الله بن مسعود إيمانه بالله، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لو حضرتك مديرك في العمل مضايقك، ما لكش قدر ولا مكان عنده، قرب من ربنا هيحببه فيك ويحنن قلبه عليك. لو أستاذك في الفصل مضايقك، قرب من ربنا، ربنا هيسخر لك قلب الرجل ده. لو زوجك مضايقك، قرب من ربنا. لو أي حد في الدنيا في حد مضايقه وحد متصلف عليه، قرب من ربنا وربنا هيكرمك ويحبب فيك كل خلقه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ده ربنا بيقول للنبي محمد متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، بيقول له أنا عارف أن أنت بتتضايق من اللي بيقولوه عليك ساحر وشاعر وكاهن وكذا وكذا، بيقول له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نحل المشكلة دي إزاي؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك، قل سبحان الله وبحمدي. ليه؟ قال لك لأن الإنسان ربما يسلط عليه إنسان يكرهه، يحقد عليه، يحسده، يؤذيه، يعمل له أي حاجة بسبب ذنوب أنا عملتها. لأن حتى أحد السلف كان يقول والله إني لأرى آثار ذنوبي في زوجتي ودابتي، لما كون عملت ذنب الاقي الزوجه بتعاملني معامله في منتهى السوء، الدابه بتاعتي اجي اركبها تقوم رميان على الارض. فاما اخش اصلي ركعتين توبه اطلع الاقي الزوجه مبتسمه في وشي، واجي اركب الفرس بتاعي ما شاء الله كاني راكب غزاله زي الفل. فاهم ازاي؟ هي كده. فسبح بحمد ربك، لان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يبقى ممكن رجل يكون متسلط عليه بذنوبي، فلما أقول سبحان الله وبحمده تتغفر ذنوبي ولو كانت مثل زبد البحر. طيب أدي حاجة. وكن من الساجدين. ليه وكن من الساجدين؟ قال لك لأن ربنا قال واسجد واقترب. لو عايز تقرب اسجد. ولما النبي قال لربيعة لما بيقول له سلني شيئا يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك يا رسول الله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. هي دي المسألة. وبعدين يبقى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واستمر على الاثنين دول بقى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ده علاج لو كان في حد بيحقد عليك، بيحسدك، بيتعبك، بيأذيك، متسلط عليك. اعمل الثلاث حاجات دول، كتر من سبحان الله وبحمده، كتر من السجود، اعبد ربنا، قرب من ربنا، ربنا يحبب فيك جميع ما خلق. النبي صلى الله عليه وسلم في عز ما كفار قريش بيكرهوه، لكن كانوا لما يتسألوا عن النبي يقولون ده مين اللي بيقول كده كمان، ده ابو جهل، يقول هو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف النبي عليه السلام الناس الراجل يعدي من قدامه الغني وبعدين الفقير يقول هذا خير من ملء الارض من مثل هذا. ليه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. سيدنا بلال خد بالك النبي يسمع صوته في الجنه ويقول له ان الجنه مشتاقه لك واخد بال حضرتك ويخليه يطلع ياذن فوق الكعبه. ليه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. عبد الله بن مسعود ثقان رفاع والصحابه يتريقوا ويضحكوا عليه ورغم ذلك ثقانه عند الله عند الله عز وجل في ميزان الله كجبل احد او اثقل من جبل احد. ليه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. البراء بن مالك، البراء بن مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر منهم البراء بن مالك. في رواية الحاكم بسند صحيح ان في معركة تستر استعصت الموقعة دي على المسلمين جدا، بقالهم شهور محاصرين تستر مش عارفين يفتحوها، واذا بهم يقولون يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر منهم البراء بن مالك، الا تقسم على الله يا براء لكي ينصرنا الله عز وجل. فاذا بالبراء يرفع يديه الى السماء ويقول اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهاده في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهاده في سبيل الله. ليه طلب الشهاده؟ لانه خلاص اتعرف انه لو اقسم على الله لابر الله قسمه، فخشي البراء ان يتعلق الناس بالبراء من دون رب البراء. يقول لك ما تعترش هم في اي موقعه في اي فتح في اي مكان طالعينه نحارب، ما تعترش هم ما دام معانا البراء ان شاء الله فرجت. ليه؟ في اي لحظه يحصل مأزق ولا حاجه يبقى البراء يقسم على الله يأتي النصر. فخشي ان تتعلق قلوب الناس بالبراء من دون رب البراء فتمنى الموت. وما فيش ميتة اجمل من الشهاده، لان حبيبك وحبيبنا وحبيب الكل صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد والترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. هو في ميت أجمل من كده؟ يا رب ارزقنا الشهادة يا رب العالمين عشان نخش الجنة ونشفع في 70 واحد من أهالينا وحبايبنا وقرايبنا عشان نخش الجنة مع بعض، نبقى كده صحبة في جنة الرحمن. ربنا يجمعنا وإياكم في جنة الرحمن بإذن. طول ما أنت قريب من ربنا، طول ما يبقى ليك وزن ومكانة عظيمة جدا عند المولى عز وجل وعند عباد الله سبحانه وتعالى. لو عايز ان الناس ترضى عنك خلي ربنا يرضى عنك قبل اي حد، خد بالك، لان رضا الناس مستحيل، مستحيل ان الناس ترضى عنك كلها، ولو رضيوا عنك كلهم حتى مجازا يعني مش هيرضوا عنك الا لفترة محدودة، ما يقدرش يرضوا عنك على طول الخط، لان فلان عايزك تجامله، جاملت ده النهاردة وما جاملتش دوت فده رضي وده زعل، طب جاملت الاتنين النهاردة بس ما قدرتش تجاملهم بكرة فالاتنين زعلوا وهكذا. لما جوحة عزكم الله ماشي هو وابنه وايه ومعاهم الحمار بتاعهم، جوحة راكب على الحمار وماشي ابنه جنبه طبعا هو الرجل الكبير الاب يعني لازم هو اللي يركب والابن يمشي. فمروا على قوم فقالوا سبحان الله رجل قاسي القلب راكب وسايب ابنه ماشي كده جنبه. فرح جوحة قال طب ما يصحش صحيح والله، طب تعالى يا ابني اطلع انت اركب على الحمار وانا همشي جنبك. فعدوا على ناس تانيين فقالوا غلام سيء الادب، ولد قليل الادب يركب على الحمار ويخلي ابوه يمشي جنبه كده. قال له طب يا ابني نعمل ايه؟ طب يا حبيبي طب خلاص نركب انا وانت عشان ما حدش يتكلم. فركبوا هما الاثنين فقالوا سبحان الله على قسوه القلب، ايه قلوبهم قاسيه كده ليه؟ هما الاثنين راكبين على الحمار هو الحمار هيستحملكم انتوا الاثنين؟ فقالوا طب خلاص يا ابني ننزل انا وانت نمشي جنب الحمار وما نركبوش خالص. فعدوا على ناس فقالوا حمقى مغفلين، في حد ربنا يسخر له حمار زي دوت ويمشي كده جنب الحمار كانهم اصحاب يعني ما لا يركب الحمار ولا يستفيد منه ما تشهد ليه؟ فقال له شفت يا بني لن تستطيع ان ترضي احدا من البشر فما عليك الا ان ترضي الله سبحانه وتعالى. ارضي ربنا سبحانه وتعالى. كان في واحد اسمه ابن هبيره. ابن هبيره ده كان واليا من قبل يزيد بن عبد الملك يزيد كان بيرسل له احيانا يعني رسائل كده فيها ايه، فيها ظلم شويه يعني، خد بالك. فيزيد يزيد بن ابي سفيان، يزيد دوت كان سبحانك يا ربي يعني هو مولي ابن هبيره واليا على العراقين. يزيد قال له خليك انت والي على العراقين اللي هي الكوفه والبصره. فلما تولى ابن هبيره كان بيجي له رسائل، الرسائل فيها احيانا حاجات كويسه جدا فبينفذها، واحيانا بيكون الايه الرسائل فيها حاجات يعني ممكن يكون فيها ظلم شويه. فراح قال ابعت لاثنين من العلماء واستشيرهم. فبعت لمين؟ بعت للحسن البصري وبعت للامام الشعبي. قال لهم تعالوا انا عايز استشيركم في الموضوع ده. فقال لهم ان يزيد بن عبد الملك يرسل الي الرسائل تلو الرسائل ويكون احيانا فيها يعني مجافاه للحق ولا غير ذلك، فهل لي رخصه في ان انفذ ما فيها؟ فالمهم الشعبي قال له شويه كلام فيه ملاطفه ومصيره، يعني عايز يقول انت معذور وغصب عنك ومش عارف ايه، وحب يعني يلتمس له اعذار. فنظر يزيد، فنظر ابن هبيره الى الحسن البصري وقال له وماذا تقول انت يا ابا، يا ابا يعني يا ابا سعيد، او سعيد ده الكنيه بتاعت الحسن البصري. قال ماذا تقول انت يا ابا سعيد؟ فقال له الحسن البصري يا ابن هبيره خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فان الله يمنعك يعني يحميك، فان الله يمنعك من يزيد وان يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيره إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمر ويفعل ما يؤمر، فينقلك من ساعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله في طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تك مع يزيد في معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج هما الاثنين ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع الناس عليهما قالوا ما صنعتما مع ابن هبيرة؟ فإذا بالإمام الشعبي يقول أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن كلمة لا أعرفها ولكنه أراد وجه الله وأردت وجه يزيد فحببه الله إلى يزيد وقربه إليه وأقصاني عنه وبغضه إلي أو وبغضني إليه. شيء عجيب جدا. شوف من أرضى الناس، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أرضى الناس بسخط الله، شوف خد بالك بقى، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أحيانا الإنسان يقول إيه؟ أنا مش عايز أزعل الناس. طب الحاجة دي فيها معصية؟ معلش بس أنا مش عايز أبقى شاذ كده في المجتمع ومش عايز أبقى لوحدي، أنا عايز بس يبقوا مبسوطين وراضيين ويبقى العلاقات الاجتماعية ما بيننا حلوة. فيعمل شيء في معصية فيقدر ربنا سبحانه وتعالى الناس اللي هو هذا الرجل عمل المعصية عشان يرضيهم، ربنا يحول قلوبهم فيكرهوه مع انه عمل كده عشان يرضيهم. وفي نفس الوقت واحد تاني رفض انه يجامل الناس على حساب شرع ربنا سبحانه وتعالى، والناس في الوقت دوت زعلانين منه متضايقين منه، وفي غمضة عين تجد الناس دي بيقولوا والله العظيم رغم ان انت عملت حاجة بتخالف اللي احنا كنا عايزينه لكن انت انسان محترم، انت انسان فاضل، انت انسان ما فيش منك كتير. فربنا يحببهم في هذا الرجل لان الانسان دوت ما كان عنده حاجه الا ان هو يرضي ربنا سبحانه وتعالى. دي القاعده اللي احنا عايزين نعيشها من خلال درس النبي وموازين العباد. وزنك عند ربنا بطاعتك لله، وزنك عند ربنا بطاعتك لله سبحانه وتعالى. ممكن تكوني ما انتش لابسه حجاب وانت في نظر اسرتك ومجتمعك والمدينه اللي انت عايشه فيها بنت ما شاء الله، يعني ما شاء الله شيك وجميله وستايل ودمك خفيف و واول ما تلبس الحجاب يقول ايه اللي عملته في نفسها ده، دي بقى شكلها صعب جدا، انت عملتي في نفسك كده ليه يا بنتي، انت لسه شباب، انت اطيع الله سبحانه وتعالى واطيع رسول الله وما لكيش دعوه بالناس. قادر ربنا يحبب فيك كل خلق سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض موضوعنا الجميل، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل مع بعض في موضوع موازين العباد، النبي صلى الله عليه وسلم وموازين العباد. قلنا يا جماعة ان مقياس ان الانسان يبقى قدره بالمال او بالمنصب او بالجاه او بالشهرة ده مقياس فاسد. والدليل واكبر دليل عملي بقى على الموضوع دوت أسيا امرأة فرعون. أسيا امرأة فرعون دي كانت زوجة أكبر واحد، أكبر ملك من ملوك العصر دوت اللي هو فرعون. فرعون كان أكبر ملك موجود في هذا الزمان، وكان هي طبعا كان لها طبعا قدر ومكانة عظيمة جدا، طبعا زوجة بقى ملك، رجل يعني ملك من أكبر ملوك هذا العالم في ذلك الوقت. ورغم ذلك لما لامس الإيمان الشغاف في قلبها وأسلمت لله سبحانه وتعالى، إيه اللي حصل؟ بقى ملهاش لا قدر ولا قيمة ولا أي حاجة عند العباد. بقى يجلدوها ويضربوها ويرموها في الشمس ويعذبوها ويرموا الحجارة عليها، كل دوت لأنها آمنت بالله سبحانه وتعالى. يبقى لما كانت كافرة وكانت زوجة فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري، كانت هي ما شاء الله سيدة القصر رقم واحد وسيدة مصر الأولى، وكانت لها قدر ومكانة إلى غير ذلك. وأول ما أسلمت وأمنت، لا دي تجلد، دي تتضرب، دي تترمي في الشمس، دي ملهاش لازمة عندنا، دي لا تأكل ولا تشرب ولا حتى حد يقرب لها بالمرة. ليه؟ ما بقاش لها قدر عند الناس. لكن انظر بقى لقدرها عند رب الناس سبحانه وتعالى. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. ربنا جعلها مثلا لكل مؤمنة وسطر ذلك في كتابه جل وعلا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، يعني امرأة فرعون، امرأة فرعون إذ قالت، يعني حين قالت، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. الله، شوف قد إيه، أيام ما كانت زوجة الملك كان قدرها عالي جدا عند الناس، ولما آمنت بمالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى ما بقاش لها قدر عند الناس، لكن أصبح لها قدر عظيم جدا عند رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. كم من ضمنهم؟ أسيا امرأة فرعون، بل كانت من أوائلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكمل من النساء إلا أربع: أسيا امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان ما حدش يظن ان امنا عائشه ما لهاش الغلاوه دي، وقال بعدها مباشره: وان فضل عائشه على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بيعلمنا ان راعي الذوقيات الكلمات. احنا لما نقول كلمه لازم نراعي الذوقيات، ان احنا نقول كلمات ما تجرحش الاخرين، نقول كلمات تسعد الاخرين، تسعد كل من حولنا. يبقى لو كان المقياس بالفلوس والجاه والملك، اهي كانت عند الناس ايه؟ كانت عند الناس انسانه لها مقام عالي جدا وعند رب الناس ولا لها اي قيمه بالمره. ولما اسلمت نزل بقى الميزان، بقى ملهاش قيمه عند الناس وبقى قيمتها عاليه جدا عند رب الناس سبحانه وتعالى. نفس المنطق ونفس الكلام يقال عن ماشطه ابنه فرعون. دي مين بقى؟ دي واحده من المقربات جدا جدا للقصر الملكي. دي المسؤولة عن بنت فرعون من الألف للياء. هي اللي تلبسها، هي اللي تسرحها، هي اللي تشيكها، هي اللي تحط لها مكياجاتها إن كان في مكياج أيامها، هي اللي تفسحها، هي اللي تخرجها، هي اللي تذاكر لها، هي اللي تعملها كل حاجة. ورغم ذلك لما آمنت هذه، طبعا كان لها قدر جدا عند هذا الملك، عند فرعون وعند بنت فرعون وعند زوجة فرعون. وخدوا بالكم من حاجة بقى، إن هي مشطة ابنة فرعون في عز المجد ده كله. طبعا كان في ناس، طبعا اكيد طبعا معروف، يعني اكيد لو حد عايز حاجه بقى من ايه، من الباشا الكبير اللي هو فرعون، كانوا بيتوسطوا عند ماشطه ابنه فرعون انت ليل ونهار بقى في القصر بتاعه، وعايزين الطلب ده وعايزين المشكله دي وتحل لنا كذا وهات لنا كذا، ويخلصهم كل حاجه. بمجرد ما عرف فرعون ان هي اسلمت عمل معاها ايه؟ كلكم عارفين القصه. يا دوب هي قاعده بتسرح بنت فرعون، المشط وقع على الارض، نزلت تجيبه قالت بسم الله. فبنت فرعون، كان طبعا كلهم كانوا بيعبدوا فرعون وبيعتبروه إله بيعبد من دون الله، فالست الطيبة مشطة ابنة فرعون بيجيب المشط ويقول بسم الله، قالت لها أبي؟ يعني أنت بتسمي باسم أبي، لأن أبي ده هو الله. فقالت لها لا، بل ربي وربك ورب أبيك الله جل وعلا الذي في السماء. فقالت لها أخبره هقول لأبويا، قالت لها قولي له. فراحت قالت لفرعون ده الماشطة بتعبد إلها غيرك يا أبي، تخيل في إله في الدنيا غيرك. فراح بعت لها قال لها سمعت أنك تعبدين إلها غيري، قالت أجل ربي وربك ورب الناس أجمعين الله الذي في السماء. قال لها طب هعذبك وهقتل ولادك، كان عندها 5 أولاد بيبدأوا من سن الرضاعة لسن مثلا ما يقارب مثلا من 10 سنين، وخدهم كلهم واحد ورا الثاني وجاب بقرة نحاسية وأشعل النار تحتها لحد ما بقت عاملة زي الفرن، وبدأوا يفتحوا فتحة كده فوق البقرة ويرموا فيها الإنسان يخش جوه، مجرد ما يخش في في في في درجة الحرارة العالية اللي جوه البقرة النحاسية دي بينفصل اللحم عن العظام في ساعتها والشياط بتاعه يطلع. خدوا ابنها الأولاني وهي شايفاه وبعدين موتوه، وبعدين كأنه بيقول لها يعني مش صعبان عليك ابنك؟ يعني هتفضلي كده مسلمة وتسيبي ولادك يتقتلوا قدام عينيكي؟ ما تأمني بيا، فرعون بيقول لها بقى ما تأمني بيا وأنا أنجيكي أنت وولادك وأعيشك أحلى عيشة. قالت له أبدا ربي وربك الله. خد الولد الثاني قتلوه برضه في البقرة النحاسية وهي بتنظر وقلبها بيتقطع. خد بالك أم، أمه شوف حنية الأم بقى، ده النبي لما حب يصور صورة يعني مع بعد المثال ولله المثل الأعلى، بس قال لهم لما في غزوة من الغزوات لقى امرأة من المشركات لقت طفلها الصغير اللي هو الرضيع كانت بتدور عليه، فأول ما لقيته فألقمته ثديها ورضعته وقعدت تبكي فدموعها نزلت على خد الطفل. فقال النبي أترون هذه الأم طارحة طفلها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها. يا سلام، شوف بقى شوف الأم. فالنبي بيضرب مثل برحمة المولى عز وجل، بيضرب مثل لتقريب الأفهام فقط مش للمقارنة حاشا لله، بأن شوف رحمة الأم بطفلها الرضيع، أهو ربنا أرحم بكم بقى من رحمة الأم بطفلها الرضيع. خدوا الابن الثاني وأنا متخيل الابن وهم بياخدوه بيقول لها يا أمي ما تسيبنيش أموت يا أمي حرام، اتقتل الأول والثاني والثالث والرابع. الخامس بقى دي كانت المشكلة، الخامس ده كان طفل بيرضع من ثديها وخطفوه من على ثديه وهو يصرخ وما زالت قطرات اللبن على فمه، فبكت بكاء شديد لدرجة انها خلاص كانت هتفتن وتقول له خلاص قتلت 4 سيب لي الخامس ده بقى وخلاص انا كفرت وامنت بيك. فربنا سبحانه وتعالى ما دمت انت امنتي لابد ان احنا نؤيدك ونكرمك ونثبتك. شوف الموقف حصل ازاي. فاذا بالحق سبحانه وتعالى ينطق لها طفلها الرضيع ده فيقول يا أمة اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويتقتل الطفل وتتقتل الأم. قبل ما هي بقى يحطها في البقرة النحاسية عشان يقتلوها طلبت من فرعون حاجة، قالت له أنا خدمتك وخدمت بنتك سنين طويلة، ممكن ليها طلب واحد؟ قال لها اطلبي، ليك حق طبعا أنت خدمتينا كتير وليك حق نخدمك. فقالت له إذا أنا مت فاجمع عظامي وعظام أولادي وادفنها سويا، أنا مش عايز أكثر من كده، دي الخدمة الوحيدة اللي أنا طلبها. فقال لها لك ذلك. رموها في البقرة النحاسية وانفصلت اللحوم عن العظام وخلاص ما بقي إلا عظام الأم وأولادها الخمسة، خدوها ودفنوها في مكان ما والشياط طبعا طالع. فإذا بالحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك وزيد على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إنما الإنسان في رحلة الإسراء والمعراج لرحلة التكريم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يعرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى يشم ريحة جميلة أجمل ريحة شمها في حياته صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. الله، يبقى هي لما كانت كافرة كان لها قدر عند فرعون وعند الحاشية والوزراء والملأ وهامان وقارون والشلة ديت وعند الشعب كله، ولكنها لما آمنت ما بقاش لها أي قدر عند أي حد لدرجة أن خدوها هي وولادها وحرقوهم. فده لكن لما نزل قدرها بإيمانها نزل قدرها عند الناس ارتفع قدرها عند رب الناس سبحانه وتعالى. جعل المولى عز وجل بعد كل هذه القرون من أيام فرعون لحد أيام النبي صلى الله عليه وسلم جعل السماوات يعني فيها رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. شفت قد ايه مقاييس العباد بتختلف من نظرة العباد إلى مقياس رب العباد سبحانه وتعالى. حضرتك مش لابسة حجاب دلوقتي دمك خفيف على قلوب الناس كلها، ما شاء الله بنت جميلة ودمها خفيف ولذيذة ويعني وكده وستايل وحاجات كده. طب البسي بقى حجابك كده هتلاقي اللي كانوا بيحبوك إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، يعني هتلاقي اللي كانوا بيحبوك بدأوا يدولك ظهرهم. هتلاقي بعض زميلاتك اللي كانت بتحبك وشايفة دمك خفيف على قلبها خلاص ما بقتش حتى ترد عليك السلام. هتلاقي قدرك هينزل عند بعض الناس اللي هم ما بيحبوش المنظر ده، ما بيحبوش الحياء، ما بيحبوش الحجاب، ما يحبوش التدين، ما يحبوش الالتزام، لكن ربك سبحانه وتعالى هيقذف حبك في قلوب أهل الإيمان والطاعة وهيبدلك صاحبات أفضل من صاحباتك اللي انت كنت عارفها أيام المعصية، وهيكون قدرك عند ربنا عظيم جدا ويجمعك يوم القيامة مع أمهات المؤمنين في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا ننسى الناس، افتكروا فقط أنا هدفي كله في كل حياتي الله، وعجلت إليك ربي لترضى. أنا مش عايز حد تاني يرضى، المهم إن ربنا هو اللي يرضى عني سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ هي دي المسألة وده المقياس اللي احنا عايزينه. الشاب ما كانش بيصلي وكان ما شاء الله وبيشرب دخان وبيشرب بانجو وبيسهر ويخرج مع بنات وكان دمه خفيف وزي العسل على قلوب الشلة اللي كان بيخرج معاها. مجرد ما لقول تزم وابتدى يصلي ويعرف ربنا ويروح المسجد يقول لك بس يا عم سيبك منه ده الدروش ودخل في سكة غلط وكان ده كله ويبعده عنك. انا اذكر يوم ما التزمت من حوالي 23 سنة تقريبا، اذكر ان اعز الناس الى قلبي من اصدقائي خدوا جنب بعدوا عني تماما، وانا فرحت وانبسطت قوي. فاللهم لك الحمد يا رب، اللي بيحبني بالمنظر ده كده خد بالك هيجيني هاخده في حضني ويبقى حبيبي اكتر من الاول 1000 مليار مرة، واللي هيكره التزامي وحب لديني ويكره قرآني ويكره اقبالي على ربي سبحانه وتعالى ده ما يلزمنيش، لكن برضه مش هسيبه ازاي يعني، بس اثبت انا وحط رجلي بس صح وهرجع له تاني وكلمه كل لين ورحمة أسلوب بسيط أسلوب جميل عشان يبقى معايا ويبقى برضه صاحبي وحبيبي وأخويا في الله. طبعا ده الصح، مش مجرد أن أنا التزمت وأصحابي اللي كانوا معايا ما التزموش فأنا كرهتهم وبعدت عنهم، لا أنت بعد عنهم مؤقتا حتى ما أنت تثبت، لأنك لو رجعت لهم في أول التزامك هيجروك تاني وهيرجعوك تاني لمستنقع الآثام والمعاصي والرذيلة إلى غير ذلك. إنما أنت ابعد فترة حد ما تثبت وبعدين ارجع لهم تاني. ابعدي فترة عن صاحباتك اللي هم مش عايزينك ملتزمة لحد ما تثبتي وارجع لهم تاني، دعوهم بايه باسلوب جميل كده ولطيف واسلوب كل ذوق وكل ادب وكل رحمة بفضل الله سبحانه وتعالى. بشوفتوا اسيا مرات فرعون، شفتوا مشطة ابنة فرعون، شفتوا زيد بن حارثة اللي كان عبد من العبيد، اشترى حكيم بن حزام، وهو كان الاصل ان زيد بن حارثة كان رايح مع امه في زيارة لبعض اخواله، كان الكلام ده قبل الاسلام، وهم رايحين طلعت عليهم لصوص طلعوا على القافلة وخدوا زيد بن حارثة وباعوه في السوق عقاظ. مين اللي اشتراه؟ حكيم بن حزام. مين حكيم بن حزام؟ من اقرب الناس الى قلب النبي قبل الاسلام، خد بالك كان من اعز الناس الى قلب النبي عليه السلام. مين برضه حكيم بن حزام؟ عمته تبقى خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فرح خد زيد بن حارثة لما اشتراه يعني وراح اداه هدية لعمته، قال لها عمتي هذا هدية لك، وراح مديها زيد بن حارثة خدته. فلما تزوجها النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لقيته بيحب أو زيد بن حارثة بيبص له كده نظرات حب، فلما عرفت حب النبي لزيد بن حارثة قالت له هو هدية لك يا محمد. كان لسه ساعتها برضه الوحي ايه ما بدأش، كان لسه الإسلام ما جاش، لأن النبي عليه السلام تزوج أمنا خديجة قبل أن ينزل عليه الوحي. فالمهم بعد ذلك طبعا زيد بن حارثة، يعني انتوا تعلمون جميعا بان اهله عرفوا ان هو موجود في المكان دوت، وراحوا للنبي عليه السلام قالوا له سنعطي لك العطاء الكثير ونفديه بمال كثير، ولكن تعطينا زيد بن حارثة. فقال او غير ذلك، ايه رايكم اقول لكم على حاجه افضل من كده؟ قالوا له ايه؟ قال لهم ادعو لكم زيدا فان اختاركم فهو لكم بلا فداء، انا مش عايز فلوس، وان اختارني فما انا بالذي اختار على من اختارني احدا. قالوا له والله لقد انصفت. جاب زيد بن حارثة وقال له من هذا يا زيد؟ قال هذا أبي وهذا عمي. قال وأنا من قد علمت؟ خذ بالك وكل دوت قبل أن يصبح النبي نبيا صلى الله عليه وسلم، كل ده كان قبل البعثة. فقال له وأنا من قد عرفت؟ فاختر يا زيد. قال والله ما أختار عليك أحدا أبدا. فأبو بصر قال له سبحان الله، أتختار الرقة والعبودية على عمك وأبيك وأمك وأهلك وأحبابك؟ قال والله لقد رأيت من هذا الرجل، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا والله لا أفارقه أبدا. فإذا بالحبيب المصطفى واخد زيد بن حارثة وطال عند الكعبة وقدام كفار قريش. قال يا أهل قريش، أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. طبعا ده قبل ما ينزل بقى التحريم التبني وكلام ده كله، لحد ما نزل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فدعي بعد ذلك، كان يدعى الأول زيد بن محمد فدعي بعد ذلك بزيد بن حارثة. زيد بن حارثة مولى من الموالي، لم يكن له قدر عند الناس، العبد لما يعتق يصبح إيه؟ يصبح مولى من الموالي، لكن بإيمانه بالله سبحانه وتعالى وقرب من الله سبحانه وتعالى، لما نزل بقى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. ثم بعد ذلك، بعد أن أسلم وبعد أن أصبح في ركاب المؤمنين وأصبح قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، شوف دي كان هو الصحابي الوحيد الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. الله. فلما قضى زيد منها وطلا زوجناك. زيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم حب يكرمه، فقال له زوجه ونقضي على الفوارق الطبقية، اللي فلان غني وفلان فقير وفلان وزير وفلان غفير. النبي يكره الكلام ده كله، يحبش الكلام ده أبدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فحب يزوج زيد بن حارثة من مين بقى؟ من واحدة بقى اللي هي مين؟ بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، القرشية الوضيئة الجميلة النسيبة التي يتمناها كل نسيب وكل وضيء من أهل قريش، اللي هي زينب بنت جحش. النبي حب يجوزها فرفضت، فنزل قول المولى عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، كانوا وقفين عند الحق. قالت له أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال أجل. قالت إذن فقد رضيت لنفسي ما رضيه لي رسول الله، خلاص أجوز. اتجوز السنة، وخلال السنة كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها كانت بتعامل زيد بن حارثة معاملة إلى حد ما فيها شيء من التعالي. زعل كل شيء، يروح يقول النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله، امسك عليك زوجك واتق الله، لحد ما نزل قول المولى عز وجل سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. خلاص جاء الامر من عند المولى عز وجل بان زينب بنت جحش تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت مكافأة من ربنا لزينب بنت جحش ان هي اطاعت امر النبي عليه الصلاة والسلام وتجوز واحد هي مش عايزاه، فكانت المكافأة ان هي تبقى زوجة لسيد ولد آدم وتكون أما للمؤمنين، وكانت تتفاخر على كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لهم زوجكن أهاليكن، يعني كل واحدة أهلها هم اللي جوزوها، أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. الله. وزيد بن حارثة يكرم بأن ربنا يذكر اسمه لوحده في القرآن، هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. آخر حاجة بقى قبل ما نخش على الفصل الأخير، سيدنا زاهر رجل بسيط جدا كان دميم الخلقة، في يوم من الأيام قابل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أدمامتي تمنعني من دخول الجنة؟ قال لا. فقال يا رسول الله إني أخشى ألا أدخل الجنة، يعني خاف أنه يتحرم من الجنة بسبب تلك الدمامة. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يجبر بخاطري، عايز يعني إيه يكرمه. ففي يوم من الأيام كان زاهر ده كان بيبيع أقمشة في السوق، واقف بيبيع قماش في السوق ويقول إيه من يشتري هذا الثوب؟ فجه النبي راح مغميه من ورا كده وقال ومن يشتري هذا العبد؟ فإذا به ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تجدوني كاسدا يا رسول الله، لو حد هيشتريني وأنا بدمامة خلقتي هذه ما تلاقيش تمن لي خالص. قال له رسول الله غير أنك عند الله لست بكاسد. أنت في نظر الناس كاسد لأنك مش جميل، بس أنت عند ربنا غالي. وفي رواية بل أنت غال عند الله. تعالوا نشوف إيه اللي بيتحط في الموازين يوم القيامة، وما الذي سيوزن في ميزان الله يوم القيامة، ده اللي هنعرفه ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بقى للفاصل الأخير، وهنقول بس جزئية بسيطة نكمل بها درس ونقرأ الإيميلات الجميلة بتاعت حضراتكم. إن حضرتك أديك شفت وحضرتك شفتي الدين، الإنسان مقياسه مش بفلوسه ولا بمنصبه ولا بجاهه ولا بملكه ولا شهرته، إنما مقياسه وقدره ومكانته عند ربنا سبحانه وتعالى بإيمانه وطاعته لله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. على قد ما أنت عايز مكانتك عند ربنا، وعلى قد ما أنت عايز مكانتك عند ربنا، خلي قلوبكم موصولة بالله سبحانه وتعالى. السؤال الأخير في الحلقة النهاردة، يا ترى إيه اللي هيتوزن يوم القيامة؟ أنت قلت في الحلقة إن ابن مسعود سيقانه الرفيعة دي هتكون يوم القيامة، وده مش كلام أنا، ده كلام النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، إن سيقانه هتكون أثقل من جبل أحد. هو إيه اللي هيتوزن في ميزان المولى عز وجل يوم القيامة؟ يا ترى أنا اللي هتوزن، ولا العمل بتاعي هو اللي هيتوزن، ولا الثواب العمل هو اللي هيتوزن، ولا الصحف بتاعتي هي اللي هتتوزن؟ تصدقوني الأربعة هيتوزنوا، حضرتك والصحيفة بتاعتك والعمل بتاعك والثواب العمل بتاعك. الدليل، خد الدليل بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أما الأعمال فالمولى عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللي يعمل حاجة قد كده، أمنا عائشة كانت تتصدق بالعنباية، يقول لها يا أمنا تتصدقي بعنباية؟ قالت سبحان الله، كم في تلك العنبة من ذرات؟ قالوا كثير. قالت أما قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. شوف المعنى الجميل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه كما عند مسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قبل اتقوا النار ولو بشق تمرة. تحتقرش أي عمل صالح، أي خير أنت هويتك في الدنيا، جمع حسنات. عايز أجمع أكبر قدر من الحسنات، عايز أغرس أكبر قدر من الخير عشان أجنيه هناك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف، وأما من أوتي كتابه شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني. أهو لا فلوس ولا ملك بينفع، إنما اللي بينفعك إيمانك بالله سبحانه وتعالى. إن قال قبلها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابية إني ظننت أي تيقنت أني ملاك حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يبقى دخلت كتابه بيمينه لأنه كان مؤمن، إني ظننت تيقنت أني ملاق حسابية فاستعدت للقاء الله. إنما الثاني ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، الكل اللي شغله إيه فلوس وملك، ضاعوا الاثنين وهو ضاع وراها. عشان كده بقول لك اجمع حسناتك وحاول على قد ما تقدر استغل وقتك كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى أول حاجة العمل يوضع في الميزان، ثاني حاجة الصحف بتاعتك توضع في الميزان. ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخلص الله عز وجل يوم القيامة رجلا من أمتي على رؤوس الأشهاد، خد بالك، فينشر لذلك العبد 99 سجلا، 99 سجل، السجل كمد البصر، كل السجلات دي مليانة ذنوب وسيئات. فيقول جل وعلا احضر وزنك، ثم يخرج الحق جل وعلا له بطاقة، بطاقة صغيرة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول العبد يا ربي كيف أحمل وزني 99 سجل، أجيبهم إزاي وما تساوي تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فيقول جل وعلا احضر وزنك لا ظلم اليوم، فيعينه المولى عز وجل فيحمل 99 سجل، فتوضع السجلات في كفة من الميزان وتوضع كلمة لا إله إلا الله في الكفة الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح قال فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء، وده يوضح لنا الحديث القدسي الذي قال فيه جل وعلا كما عند الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم خد بالك، لو في آخر الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا سلام، يبقى تطيش السجلات ويذكر اسم المولى عز وجل، فإنه لا يذكر مع اسم الله شيء. يبقى يتوازن العمل وتوازنت الصحف. ثالث حاجة: ثواب العمل، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أي يأتي ثواب القرآن شفيعا لأصحابه، كما قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. يبقى اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آخر حاجة: إن الإنسان نفسه هيوضع في الميزان، والدليل على ذلك قول النبي عن ابن مسعود: والذي نفسي بيدي لهما، اللي هما رجليه في الميزان، يبقى هو يتحط في الميزان، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. تعال نشوف ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عجيب قوي رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد الحسن، إن جبريل عليه السلام قال لميكائيل عليه السلام، قال: اجعله في كفة، اجعل النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة أخرى. خد بالك بقى، فوضع النبي في كفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال ميكائيل لجبريل، أو قال جبريل لميكائيل: والله لو أن أمته كلها وزنت لمال بهم. خد بالك بقى، يعني لو يعني نبع السلام اتحط في كفة، كفة ميزان، وألف واحد من أمته اتحطوا في كفة، خد بالك من المعنى ده، فالنبع السلام بيقول ايه؟ كفته هو صلى الله عليه وسلم رجحت، فهم ايه؟ طلعوا فوق كده، لان كفة النبي ايه؟ رجحت، فبيقول شايفهم فوقية خايف لا يقع عليا. تخيل. فأم ميكائيل أم جبريل قال لميكائيل، قال له: لو حطيت مش ألف بقى، لو حطيت أمته كلها لمالت ورجحت كفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بعد موت النبي عليه السلام رجحت كفته رضي الله عنه وأرضاه، واتزنت به الأمة يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما كادت الأمة أن تفتن وإذا به يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تتزن الأمة بعمر بن الخطاب لما لما لما وقف وكان حصنا حصينا للإسلام، تتزن الأمة بخالد بن الوليد اللي عمل فتوحات عظيمة جدا سجلها التاريخ بسطور من النور ولم يهزم في جهلية ولا في إسلام، تتزن الأمة بواحد زي أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، يوم فتنة القول بخلق القرآن وقف وثبت وعذب وخرج من هذه الفتنة كالذهب الخالص فأصبح إمام أهل السنة والجماعة. تتزن الأمة بصلاح الدين الأيوبي يوم أن غاب المسجد الأقصى أكثر من 90 سنة، وكان بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بفضل صلاح الدين الأيوبي يعود المسجد الأقصى مرة أخرى، وإن شاء الله سيعود مرة أخرى إن شاء الله جل وعلا. السؤال اللي أنا عايز أسأله: أنت وزنك إيه بقى؟ وأنت وزنك إيه؟ يعني عايز أقول أقربها لكم أكثر، أنا لو مت الأمة الإسلامية هتفقد إيه؟ حضرتك لو مت إحنا هنفقد إيه؟ حضرتك لو متي هنفقد إيه؟ ده اللي أنا عايز أقوله من وراء المحاضرة ديت. لو كان الإنسان ليه قدر وليه قيمة عالية، بموته بنفقد حاجات كتيرة. لما مات الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين فقدنا حاجات كتيرة قوي، لما مات عدد من العلماء فقدنا حاجات كتيرة قوي، هكذا لازم يكون لك وزن. وعمر ما هيكون لك وزن إلا بطاعة ربنا، وعمر ما هيكون لك وزن إلا بطاعة ربنا. خلي لك وزن، خلي لك بصمة في الدنيا، لو مش لابس حجاب بالله عليك البس حجاب وشوف وزنك عند ربنا هيكون ايه، ولو ما بتصليش صلي وشوف وزنك عند ربنا هيبقى ايه، ولو ما بتبرش امك وابوك بر امك وابوك، ولو وشوفوا ايه اللي ناقصكم في الطاعات واقبلوا على الله عشان يكون لك وزن عند الله سبحانه وتعالى. يقرأ بعض ايميلاتكم. استاذ محمد عزت: يا ريت ما تنساش أهلي غزة وسوريا من الدعاء، والله ما أقدر أنساهم أبدا، أنا أنسى نفسي ولا أنسى أهل سوريا والأهل غزة أبدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم يا رب العالمين وأن يعجل بنصرهم، اللهم آمين. أسماء حسن ادعوا لي بالذرية الصالحة، أسأل الله أن يرزقك وأن يرزق كل مشاهدينا بالذرية الصالحة. أستاذ عبد الله، لي جار سمت، هو سمت السنة ولكنه يؤذيني أذية شديدة ولا يراعي حقوق الطريق ولا الجيرة، فقط يهتم بالظاهرة فقط. أذكر هذا الإنسان اللي هو يلبس ثوب أهل السنة ومع ذلك معاملاته وأخلاقياته سيئة، أذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أحمد بسند صحيح أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فلانة امرأة تصلي وتصوم وتصوم وتقوم وتقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتفعل وتفعل غير أنها تؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. وقالوا: فلانة لا تصلي ولا تصوم إلا المكتوبة، يعني لا بتتلاليها في قيام الليل ولا صيام النهار، هي يدوب بتصلي الصلاة الخمسة وتصوم رمضان بس وتتصدق ببعض الأشياء البسيطة كده غير أنها لا تؤذي جيرانها. قال: أما إنها في الجنة، أما إنها في الجنة. فالدين يا جماعة الدين المعاملة، وإن كان الحديث لا صح لأن معناه صحيح، مش معناه أن أنا بقى رجل ملتزم وشكلي ملتزم وبعدين أسيء للناس وتعامل معهم أسوأ معاملة وأقول هذا دين، هذا ليس دين بالمرة، يعني الناس لا تستفيد لا من شكلي ولا من لحيتي ولا من هيئتي، وإنما ستستفيد من أخلاقي ومعاملاتي وسلوكياتي. هل العمل في البنوك حلال أم حرام؟ العمل في البنك الإسلامي حلال والعمل في البنك الربوي حرام، سؤال واضح جدا. خيرت صالح، ربنا يحفظ الشيخ محمود ويجعله ذخر الإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين ويبارك فيكم جميعا. الأستاذ محمد، اللهم احفظ أهلنا في غزة من كل مكروه وسوء، آمين يا رب العالمين، ربنا يا رب يحفظهم ويعجل بنصرهم يا رب العالمين. أيوب من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ من فضلك ادعوا لي بالمغفرة والاستقامة على الفرائض والعبادات وبالأخص صلاة الفجر، أسأل الله عز وجل أن ربنا يرزقك الهداية ويعينك على الطاعة، ودايما أكثر من قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أنه قال: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عمري 32 سنة ولم أصم لله يوما وبدون أي أعذار، ولكن أنا قد تبت إلى الله، فما العمل؟ والله إني لم أدع أي سبيل لأعرف الجواب، وآخر أمل لي أنك تجاوبني. لو إن إنسان فاتوا الصلوات، فالعلماء لهم ثلاث أقوال في هذه المسألة. إن هو ما دام ما كانش بيصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فاعتبروه كأنه لسه يدوب أصلا دلوقتي، فهو إيه غير مسؤول عن اللي فات، فيبتدي يصلي دلوقتي ويستقيم. ده رأي. والرأي الثاني بيقول: لا، ده الصلاة دي دين عليه، ودي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فيصلي مع كل فرد من اللي فاته. خد بالك، ده رأي ثاني. والرأي الثالث قالوا، وأظن ده الرأي الوسط في هذه المسألة، إنهم قالوا إذا كان فاتوا الصلاة وخد بالك مثلا 5 سنين، فيبتدي يصلي من النهاردة، وما نقدرش نلزمه باللي فاته إلا هيترك. إذا كان هو ما كانش بيصلي أصلا هنقول له كمان صلي كده دبل 2 ظهر واثنين عصر، فقال يصلي ولكن يكثر من النوافل، لأن يوم القيامة المولى عز وجل يقول للملائكة: اجبروا كسر الفرائض بالنوافل، كما جاء في الحديث. أما بالنسبة للصيام، فإن كان عليك صيام مثلا منذ أن بلغت سنوات طويلة، فتستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن أنت تقضيها، ولو على سبيل صيام مثلا عشان تتشجع مع حبيبك صيام 2 وخميس و3 أيام، وتنوي بها ليس صيام النافلة ولكن تنوي بها صيام الفريضة. هناك رأي آخر أيضا أن أنت ممكن ما تقضيش خلاص وتبدأ من هذا من يوم ما التزمت، والله تعالى أعلم. شيخ محمود المصري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله، وزاد الله وجهك نورا، ووفقك الله وأجرك على هذا البرنامج المفيد. أرجو أن تدعو لي بالتثبيت في الدين والتوفيق في الوظيفة. الأستاذ أمير عبد القادر من السودان، أسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يوفقك وأن يرزقك الرزق الحلال، اللهم أمين. الأخت فاطمة من المغرب، أرجو منك أن تدعو لابنتي فلديها مشكلة كبيرة، أسأل الله أن يفرج همها وهم المسلمين أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ عوض سعيد، أشكرك الشيخ على هذا البرنامج الأكثر من رائع والذي يزيد فينا من محبة أهل البيت والحبيب المصطفى. طبعا نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل بيت النبي وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحب كل الصالحين في كل زمان ومكان. نحبك في الله، أرجو أن تدعو لنا بالهداية والذرية الصالحة، لي 8 سنوات متزوج ولم أرزق بالذرية، أسأل الله عز وجل أن يرزقك بالذرية الصالحة وكل محروم يا رب العالمين، اللهم أمين. الأخت لبنى مسلمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادعوا لي بالصبر لأن أبي وأمي لديهم مشكلة، هم الآن في طريق الطلاق. طيب خليك أنت بقى أذكى من كل هذا، وحاولي بقدر الإمكان أن أنت توفقي بين والدك ووالدتك، وأن أنت تمنع الطلاق ولكن بأسلوب جميل قوي، بأن أنت يعني تقعدي معهم، تحاولي مثلا تقعدي مع الوالد شوية تكلميه وتهديه، وتحاولي تقعدي مع الأم شوية وتهديها، وبعدين تقعدي مع الاثنين وتقول لهم بصراحة لو كنتم انتوا الاثنين هتنفصلوا وهتسيبوني فأنا هيكون دي بداية ضياعي، وانتم ما ترضوش ان انتوا تضيعوا الأمان اللي ربنا سابها في أعناقكم، فبالله عليكم خليكم عايشين معايا عشان أنا مش هعرف أعيش من غيركم. أظن في الوقت ده حتى لو عاشوا حتى يعني زي ما بيقولوا كده بأخف الضررين، اللي هو عشان نربي الولاد فمفيش مشكلة. مايا أحمد، هل يجوز الزواج من رجل يدخن؟ يجوز، مفيش حرمانية، لكن أفضل ليكي إن أنت ما تجوزيش واحد بيدخن، مش عشان حاجة والله، مش تحريم يعني، مش بقول حرام إن إحنا نجوز واحد بيدخن، لكن أنا أعلم كثيرا من الشكاوى اللي بتصلني إن كتير من النساء بتقول أنا مش عارف أعيش، يعني لا أتحمل أبقى نايمة وقاعد بيدخن لي الساعة 2 3 بالليل، لا قادر أتنفس ولا قادر أعمل، وبعضهم بيبقى عندهم حساسية على الصدر، فربنا إن شاء الله يرزقك بواحد مش مدخن إن شاء الله. فاضل دقيقتين استاذ احمد. طيب يعني ان شاء الله عشان ما فاضلش غير دقيقتين والوقت معاكم بيجي بسرعه، نكتفي ان شاء الله بهذا القدر وندعو والكل يؤمن ان شاء الله. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم يا ربنا أغث إخواننا في غزة، وأغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، اللهم داوي مرضاهم، وتقبل شهدائهم، واربط على قلوب ذويهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرهم واحقن دماءهم. اللهم لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وعلى الطاعة. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وسد الدين على المديونين، وفرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، واجمعنا وإياكم على حوض النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.